كحديث يروى عن انس مرفوعا: من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها الا ان عله. كنت انا وهو في زورق من نور في بحر من نور. وضعه زكريا بن جويد كنديا حميد. وضعه كذبه من الحديث المكذوبه من الحديث، لكن الحديث الصحيح كافيه، الحديث الصحيحه كافيه عن المكذوبات والضعيفات. وما حديث يعلى بن اشبق عن عبد الله بن جراد قال البخاري والصحابة وهو يخطب يوم الجمعة في المطر، وفي التطوع باب صلاة الضحى في الحمص، وفي الأدب باب الزيارة، ومن زار قوما خطائنا عنده. رواه أيضا أحمد بن مسلم. علق على زكريا بن بويد في المطر دريد، وهو تحريف. قال الذهبي في الميزان: كذاب ابدا السماع من مالك والثوري والكبار. وأما حديث يعلى بن أشبق عن عبد الله جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا، فإن الرجل ليصلي السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقد. فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وامثاله، فانه يروي هذا الحديث في كتاب اخرجه للضحى. وهذه نسخه مروره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسخه يعلى بن اشدق. وقال ابن ابي روى يعلى بن اشدق عن امه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره منكره، وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن ابي مسهد قال: قلت ليعلى بن اشدق: ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جامع سفيان وموطا مالك وشيئا من الفوائد. فقال ابو حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبعا بمئتي حديث فجعل يحدث بها ولا يدري. وهو الذي قال له بعض مشايخ اصحابنا: اي شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخه. وجامع سفيان: لا تحل الروايه عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 11 ركعة. وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وحديث موضوع متهم به عمر بن صبح. قال البخاري: حدثني يحيى أي على ابن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعه. قال: سمعت عمر بن صبح يقول. قال البخاري: حدثنا يحيى عن علي بن جرير. علي من علي بن جرير بن جرير بن جرير وجبير نعم وقال ابن ابي منكر الحديث، وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات: لا يحل كتب حديثه الا لا جهه التعجب منه. قال دار قطني متروك وقال الزي كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن ثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا من حافظ على صحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت بعدد الجراد وأكثر من زبد البحر. فتراه الحاكم أيضا وعبد العزيز هذا قال ابن عمير هو كذاب. وقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يراه الحديث. وقال البخاري والنسائي والدار قطني متروك الحديث. يعني ابن أبان؟ لا ابن عبد العزيز بن أبان. نعم. وكذلك حديث النحاس بن قهر عن شداد عن ابي هريره يرفعه من حافظ على صحة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت اكثر من زبد البحر. والنحاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف. كان يروي عن عطاء عن ابن عباس اشياء منكره. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن ابي لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشايخ ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني وطلب الحديث تركه يحيى القطان. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عن الحديث وقد تقدم حميد هذا وعفى النسائي وحي بن معين واتقى آخرون وانكر عليه بعض حديثه وهو ممن لا يستجد به إذا فرج والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله المغنى عن نسل عن أمي ثمامة. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله المثنى عن أنس عن موسى بن عبد الله بن المثنى عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس عن أمه ثمامة عن أنس يرفع موسى بن عبد الله عن موسى عن عبد الله موسى بن عبد الله لا لا بن عبد الله بن المثنى ايش هذا؟ عن عمه بن انس عن انس لا عن عمه موسى بن عبد الله بن المثنى عن عمه بن انس عن عمه ثمامه ما يصلح انس ما يعرف عمه ثمامه هذا عن موسى موسى بن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامه عن انس مش عارف عنك مين؟ ما نسيت مخا؟ إيه. عبد الله ولا عن عبد الله؟ نعم. نعم. عن موسى عن عبد الله هنا. مين مثلاً وش بعده؟ عن موسى عن عبد الله بن مثنى عن أنس عن عمه ثمامة. نعم ما بقى لي شيء. ما بقينا علي بن كريم. إيه. شو موسى؟ بن عبد الله بن المثنى ما يكون موسى بن عبد الله بن المثنى بن انس محتمل هذا محتمل نعم عن انس رضي الله عنه يرفع من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنه من باب. فهذا من الاحاديث الغرائب. قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. واما حديث معين بن همار ابن آدم لا تعجز بي عن أربع ركعات في أول النهار يكفيك آخرة. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله يقول هذه الأربع هي الفجر وسنتها. هذا هو الأقرب هذا هو الأظهر. فاللي أربع من أول النهار أصلك آخرة رسول الله الفجر والفجر لا أرفع الله موجود لا شو موسى أشوف عبد الله بن المثنى فصل. وكان من أبي صلى الله عليه وسلم وأبي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة كما في مسند عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وذكر ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه

النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم. نعم سنة سنة سنة سنة ليس بواجب. نعم نعم مثل سجود الصلاة مثل سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى ويدعو فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل سجود الصلاة. ذكر ما تيسر له القبلة في سجود الله على أي حال القبلة في السنة القبلة هي تيسر وإذا كان مربوط أو يستطيع صلاة سجود إلى أي حال. نعم نعم السنة هي سجود يسجد معه الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد فاسجدوا اللهم صل على محمد. نعم نعم الذكر هذا ثابت نعم وجهت وجهي للذي سجد لك للذي ثابت هذا نعم مستحب الفرق. نعم مستحب في سجود الصلاة أيضا يسجد الصلاة أيضا. نعم الثاني عفى الله عنه الثاني اللهم صل هذا في فيه بعض البعض هو أن من سجد أن رجلا سجد سجد معه شجرة فسمعها تقول كان هكذا فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الذي دعا به في بعض سجداته عليه الصلاة والسلام وسلم في بعض المقال حديث شجرة ولهذا اعتمده ابن القيم في الشارع عن الحشاري ربنا قال اللهم أعطانا يعني وعن ابن عباس الترمذي وابن ماجه في إقامة الصلاة باب سجود القرآن وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. في الدعوات عليك اللهم جاهز منك الله تقبل الامن. نعم تقضي عن الاصغاء وفي عندك نقرا تقبل الامن. نعم اشترك الشيخ صلى الله عليه نعم اشترك صلى الله عليه نعم الطفل الذي عندنا في المدينه 4 أشهر. نعم نعم الطفل صلى عليه الصواب الارجح انه يصلى عليه إذا كان قد جاوز الأربعة وفي فيه روح يعني إذا جاوز الأربعة قبلها ما يصلى في دعاء مخصوص في دعاء مخصوص للطفل يروح يروح يروح اللهم يخلي وليه فرطة وجهه شيئا مجابا هل سجل في الأحكام؟ نعم يقول أخي اللي يسجل على الصوت. نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام في هذه المرية والشيخ صلى عليه ودعا لوالديه. نعم نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد في الف لام ميم تنزيل وفي صاد وفي النجم وفي اذا السماء انشقت وفي اقرا باسم ربك الذي خلق. وذكر ابو داود عن ابن عاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراه 15 سجدة منها 3 في المفصل وفي سورة الحج 2. وأما حديث أبي الدرداء سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحامي. فقال أبو داود روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود فهو حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد أبو قدامة مضطرب الحديث وقال يحيى بن معين ضعيف وقال النسائي صدوق عنده مناكير وقال أبو حاتم البستي كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه وعلله ابن القطان بمطر من وراق وقال كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضوء

أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطكم. فيقولون ربنا نسألك رضوانك, فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير, وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش, وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد عن عمير بن أنس عبد الله بن عبيد بن عمير. وهذا السند ضعيف جدا لان فيه ابراهيم بن يحيى وفيه موسى بن عبيده وكلاهما ضعيف جدا. ابراهيم بن ابي يحيى محمد وابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي المعروف. الشافعي رحمه الله حسن الظن فيه ولكن ضعفه الائمه. نعم. ثم شيخه موسى بن عبيده الربذي كذلك شتى بعد موسى قبل عبد الله بن عبيده. رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أنس. في سنة رواه الشافعي في الجمعة باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة. وفي سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ بن حجر في التقريب وموسى بن عبيدة وهو ضعيف. الله يقول جل وعلا للذين أحسن الحسنى وزيادة لهم واحد من ربهم أهل الحسنى أهل الجنة يزيدهم فيه من فضله ومن كرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. وأهل الجنة لهم زيارات لربهم عز وجل كلما زاروه زادوا حسنا وجمالا ونالهم من فضله وكرامة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. والزيادة والمزيد كلها النظر إلى وجه الله, لهم ما يتمنون فيها ولا زين مزيد لهم إلا أحسن الحسنى وزيادة. فهذا جماعة من العلم إنه خير كثير ويدخل فيه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم المستعان. وكان الشافعي حسنا ثم قال واخبرنا ابراهيم قال حدثني ابو عمران ابراهيم بن الجاد عن انس شبيها به. وكان الشافعي حسن الراي في شيخه ابراهيم هذا لكن قال فيه الامام احمد رحمه الله معتزلي جهمي قدري كل بلاء فيه. وعلى قول الحافظ يكون متهم بالكذب ايضا قال متروك ومتروك ومتهم بالكذب ان شاء الله. نعم. رواه ابو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فذكره. ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة عن أنس. ورواه أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس. ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فذكره. ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة عن أنس. ورواه أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس. وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه رحمه الله حسن. في مسند هذا الصفات تخفى على الإمام الشافعي.